يقول: ما حكم إهداء خاتم للخاطب من باب الهدية فقط؟ وكيف يكون حال الدبلة المنهي عنه؟ إذا أهدى الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها لا بأس في ذلك، لكن بشرط أن يكون هنالك عقد بينهما. فما دام أنه خطبها أو خطبت له وأهداها أو أهدته، لا حرج في ذلك، والله أعلم.